فسوف تشقى. لماذا؟ حين يتولى أمورها جهلة قاطرون يوردونها المهالك أو مرضى نفسيون معقدون يسومونها سوء العذاب، أو كفل أصحاب نفوس جريئة وهمم خفيفة يبيعونها لأعدائها بثمن بخس. فكل هذا حطاب إهمال أن يلي الأمر أو أن يوصل الأمر إلى غير أهله، فيوصل أمثال هؤلاء ثم يسمون الناس سوء العذاب. ومع كون المواهب استعدادات فطرية كما ذكرنا، يعني يولد هذا النجاة أو هذا التفوق أو كبير الهمة هو أصلا عنده استعدادات، لكن لابد مع الاستعداد من البيئة. استعدادات كما نماذج كثيرة في الحقيقة، كطفل يسمى أظن السيد جلال الأفغاني، طفل كان يدعى السيد جلال الأفغاني، التحق بجماعة البترول في الظهران وعمره 10 سنوات، يعني لكن التحق العام الجامعي 1980 1981 كان دخل الجامعة وعمره 10 سنوات، كان قد حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، حصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات وتعلم الكردية والإنجليزية والروسية وعمره 9 سنوات. طبعا هذا بيكون واضح جدا في المواهب يميزه الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول هذه مسؤولية المدرسين والمربين والمدربين يبحث عن هذه الشخصيات ويتولاها بالرعاية. إن كان رجلا موسرا أنفق عليه وساعده، إن كان عالما لا يملك إلا النصيحة ينصحه. أي وسيلة من وسائل التشجيع كما لاحظنا الأسبوع الماضي في كيف كان العلماء ينقبون وراء هؤلاء النابغين وهؤلاء كبير الأئمة حتى يوفر الوقت ويختصر الطريق لإصلاح الأمة. فمع كون هؤلاء أصحاب استعدادات فطرية لكنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت لأصحابها الظروف البيئية المناسبة يكثر بها التربة الصالحة اللازمة لتنميتها وصقلها. تعد الأسرة وبخاصة الوالدان أو من يقوم مقامهما أهم عناصر البيئة في تأثيرا في إظهار النمو، يعني أهم عنصر على الإطلاق، اللي هي أخطر مؤسسة تربوية أيضا على الإطلاق هي الأسرة الوالدان بالذات. أن هذه البيئة إذا اهتمت بالكشف المبكر عن النمو وإذا اكتشفت يعني فيها ولدا نابغا أو مبكرا فلا شك أنهم يعني كانوا على وعي سيهتمون جدا بزراعة أو بذر بذور الهمة العارية في قلوب هؤلاء الأطفال منذ نعومة أبصارهم. وهذا هو السر الذي يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من كبير الهمة من أبناء أسر معينة في التاريخ الإسلامي، يجب عائلات معينة وجد علماء يكتبون فيها، لأن البيئة تكون بيئة على قدر كبير من العلم والوعي والحماس لرسالة الدين وخدمة الإسلام. فمن أجل ذلك منذ الصغر بل ربما قبل أن يولد الولد هو يدعو الله أن يرزقه أو يخرج من صلبه من يجدد الدين أو من يكون إماما من أئمة الهدى أو غير ذلك. فكان الاهتمام أكثر قبل حتى أن يولد، بل إن الاهتمام بالأطفال يبدأ قبل الزواج لأن يتحرى المرأة الصالحة ذات الدين. لاحظنا في بعض الأعمال كآل تيمية مثلا، آل السلوفي، آل الألوسي وغير ذلك من العائلات التي ظهر منها كثير من العلماء. لماذا؟ أن اجتمعت استعدادات فطرية، ولا شك أن هذه يدخل فيها عنصر الوراثة، يتدخل عنصر الاستعدادات الفطرية الموروثة، كذلك القدرات الإبداعية مع البيئة المساعدة. والبيئة أهميتها أنها تكتشف مبكرا هذه المواهب ثم إنها تنميها ثم توجهها إلى الطريق الأمثل. للأسف الشديد الآن، وهذا مما يبكى عليه بدم العين بدماء العين وليس بمجرد الدموع، هو أن الآن تقريبا يكاد يكون كل يعني ونقول معظم احتياطا معظم المسلمين إذا حتى البيئات المتدينة إذا وجد فيهم الولد النابغ فكل اهتمامهم وتركيزهم ورسالتهم أن يخرج طبيبا أو يخرج وزيرا أو كذا أو كذا من المناصب الدنيا أو أغراض الدنيا. ولا نكاد نسمع عن أحد إلا ما نبغ يوجه ابنه من أجل التخصص في علوم الدين والقيام بالتوجه إلى مقام الاجتهاد في الدين حتى يسد هذه الثغرة. الناس الآن كلهم انصرفت خدمتهم إلى طلب الدنيا ولا خدمة الدنيا وإلى المناصب البراقة وإلى المال وإلى أي ذلك من المراهب، لكن لا نكاد نجد يعني أحدا يكون هدفه من طفولة منذ نعومة أظفار ابنه أن يكون إماما لأئمة المسلمين أو أن يوجهه إلى طلب العلم الشريف إلا ما بدر والله تعالى أعلم. لكن الفلك كما تربي إن شاء الله تعالى وكما بين أيضا من قبل كانت البيئة من صغر الأسرة تفتش أو العلماء يفتشون، فإذا وجدوا مثل هؤلاء يولونهم اهتماما خاصا كما فعل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى مع تلميذه النابغة العبقري الشيخ حافظ حكمي، حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، الشيخ المشهور صاحب كتاب مش معقول محدش عرفه، ده كتاب ده ألف بيت ثلاثين ألف بيت، يعني اللي معرفوش يبقى تقدير شديد، كتاب ايه؟ معارج القبول وغير من الكتب النافعة مع صغر سنه، ومات يعني اعتقد كان حوالي مات حوالي عنده 35 سنة، وترك من الآثار العلمية ما يبهر ويدهش من يطالعها. فكان الشيخ لما اكتشف هذه الموهبة كان أبوه والد الشيخ حكمي رحمه الله كان يعني مصرا على أن يعينه ابنه في طباع الأغنام وهذه الأشياء، والشيخ اكتشف يعني موهبته مبكرة ف يعني أطاع أباه ورفض أن يذهب إلى الشيخ حتى يطيع يبر أبيه يبر أباه. فيعني مما سمعته يوم كنت هناك في عفير منطقة عفير يعني أن الشيخ كان يتتبعه، كان الشيخ نفسه هو الذي يذهب إليه ويتتبعه حيث محل غنمه ليلقنه العلم وهو يرعى الغنم من شدة من هذا الأمل الذي يعني توقعه من هذا الطفل النابغة. وبالفعل لما توفي والده رحمه الله تعالى تجرد لطلب العلم وتفرغ للشيخ، فكان له هذا الإمام الفذ النادر مع حداثة سنه رحمه الله تعالى ومع أنه توفي في ريعان شبابه رحمه الله تعالى. رب أم ذكية محبة للعلم أو أب عالم مشهود لعلمه كان سببا في تيسير السبيل إلى العلم، تيسير السبيل إلى العلم ومجالسة العلماء. فشكل هذا كله أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائه. هذا الزبير بن عوام بن عوام رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان عمر يعلم به ألف من الرجال. لما أرسله نجدة عمرو بن عوف قال يعني أرسلت إليك 4000 جندي ومعهم 4 كل منهم بلد، وذكر منهم يعني الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. إذا تأملنا البيئة التي نشأ فيها الزبير بن عوام نجد أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أسد الله حمزة ابن عبد المطلب، وهؤلاء الكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير كلهم ثمرات أمهم ذات لتقين أثناء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتربى على أمه فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهما. هذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب تعاهدته أمه أسماء بنت عبيد رضي الله تعالى عنها. وهذا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قريب العربي وألمعيها، ورث عن أمه هند بنت عبدة همة تجاوز الثريا. وقد ذكرنا من قبل أن أمه هندا يعني قيل لها أن ولد معاوية وكان وليدا بين يديها، قال لها بعض الحاضرين إني أظن أن هذا الغلام سيسود قوما، فأجابت غاضبة سكلته إذا إن لم يسد إلا قوما، يعني الطفل وليد في النهي حديث الولادة، فبدت عليه علامات النجابة. فقال هذا الشخص يعني إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه، فهي تقول سكيته إذا يعني يموت أحسن، لو كان لا يسود إلا قومه يبقى أنا لا أريده ولا دليل، سكيته إن لم يسود إلا قومه. فتخيل أنت يعني لو كانت أم تعيش بهذا الأمل وتعيش بهذه الطريقة من التفكير كيف سيكون سلوكها مع ولدها؟ يشك أنها سترضعه مع اللبن هذه القيم حتى تكبر همته وتطمح به أو تفعل به إلى أرقى ما يمكن الوصول إليه من الهمم. لا شك في ذلك، هذا تقول وهو رضيع غلام وليد بين يديه، تقول سكيته إذا إن لم يجد إلا قوة. وبالفعل نظرنا الى يعني امير المؤمنين معاويه بن سفيان رضي الله عنه هنا لا شك ان معاويه كان من اسود العرب من اعظم الناس قدره على سياسه الامم وامارته في الشام يعني خير شاهد على ذلك. هذه الام نفسها لما نعي اليها ولدها يزيد بن ابي سفيان قال لها بعض المعزين انا لنرجو ان يكون في معاويه خلف منهم فقالت او مثل معاويه يكون خلفا من احد؟ والله لو جمعت العرب من اقطارها ثم رمي به فيها لخرج من ايها شاء. وكان معاويه رضي الله عنه اذا نوزع بالفخر للمقدره وجوذب بالمباهاه بالراي انتسب الى امه، كان يفخر الناس اذا احتاج ان يفتخر فيقطع اسماع خصومه بقوله انا ابن هند، انا ابن هند، فخرا بامه رضي الله تعالى عنها. هذا سفيان الثوري الامام الجليل والعالم الشامخ، كان ثمره ام صالحه رضته بلبانها وحاطته بكنفها حتى صار امام المسلمين وامير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري هو الذي قالت له امه وهو طفل صغير يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمرزلي، اطلب العلم مع انه كان يتيما، اطلب العلم وانا اكفيك بمرزلي، ستنزل هي تشتغل في الغزو وتنفق عليه حتى يتفرغ لطلب العلم. هذا الامام الثقه السبت ابو عمرو الاوزاعي نشا يتيما في حجر امه، تنقلت امه به من بلد الى بلد وربته تربية عجزت الملوك وأبناؤها عنها حتى استفتي في الفقه وله 13 سنة. الإمام أبو عمرو الأوزعي رحمه الله تعالى. كذلك فعلت أم الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المشهير بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. كان ربيعة ثمرة تربية أم شاذرة، أنفقت عليه أمه 30,000 دينار خلفها زوجها عندها وهي حامل به، لأن أمه لما كانت حاملا به ترك أبوه معها 30,000 دينار وخرج للغزو، فغاب في التخلف في الغزو مدة كبيرة، فلما رجع كان ابنه قد أنفقت أمه عليه كل هذا المال في سبيل أن يحصل يعني يطلب يعني العلم الشريف. فلما رجع يعني أبوه من الغزو بعد سنوات طويلة وقد استكمل ابنه الرجوع واستكمل أيضا المشيخة، فرجع فأتى إلى بيته فدفع الباب ودخل فواجهه ابنه وقد كان صار شيخا صار يعني عالما جليلا وشابا يافعا، فقال له أتدخل علي أتدخل على حرمي عدو الله؟ لما رأى رجلا أجنبيا ظنه رجل أجنبي دخل الباب واقتحمه فقال أتدخل على حرمي عدو الله؟ والمهم اشتبك الابن مع أبيه دون أن يعرفه إلى أن اجتمع الناس وازدحموا عليهما، ثم جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له أيها الشيخ لك ساعة تغير هذه الدار، كنت محتاج لدار الحق عن دار أخرى لك ساعة تغير هذه الدار، قال كيف هذه داري؟ فسمعت أمه من وراء الحجاب هذا الصوت فقالت ان هذا هو يعني فروخ زوجي او ابو يعني ابو عبد الرحمن، فتعانق الولد مع ابيه، ثم مع ذلك لما اتى وقت الصلاه خرج ابوه الى المسجد فوجد يعني حلقه كبيره جدا في المسجد وقد تصدرها ابنه الذي راه آنفا، فتعجل جدا واستحيا منه ابنه فاطرق براسه واظهر كانه لم يره. فلما رجع الى البيت قال لها لقد رفع الله ابني، لقد رفع الله ابني. فلما سألها عن الدليل قالت ايما يعني افضل عندك 30,000 دينار ام ما صار اليه ولدك من الامامة والمشيخة في الدين؟ فقال بل ما صار اليه، فقالت فقد انفقتها كلها عليه. فالشاهد من هذا القصة من الذي تولى تربيته؟ امه، فانفرد بتربيته و يعني وجهته الى طلب العلم. فذلك الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى، امه تاخذه وهو صغير وتلبسه العمامه صغيره على راسه وملابس طلبه العلم وتحرضه على الذهاب الى العلماء وتقول له اذهب الى ربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه.

ولا نريد ان ناخذ الموضوعين لان هذا موضوع حي وان شاء الله نرجو ان نتكلم فيه فيما بعد من حيث اخطائنا التربويه في معامله هؤلاء الابناء. على اي الاحوال نحضر او نذكر ان نموذجا نقصد قبل ونصل الى القرن الثاني عشر الهجري حيث يحدثنا والد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو يعني صاحب اعظم حركه تجديديه منذ القرن الثاني عشر الى الان. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا ينكر دوره التجديدي العظيم الا جاحد فاكتشف والده فيه النضج الاجتماعي المبكر فراح ابوه ينمي ثقته بنفسه ويثقل مواهبه ويعده لتحمل المسؤوليات. كتب ابوه يوما الى صاحب له فقال له وهو يتكلم عن والده محمد بن عبد الوهاب يقول تحققت انه بلغ الاحتلام قبل اكمال سن 12 سنة على التمام فرأيته اهلا للصلاة بالجماعة والائتمام. بلغ في هذا السن ورآه اهلا عنده الاهلية شخصيته عنده الاهلية ان يصلي الجماعة ويصلي اماما بالناس فقدمته اماما. لماذا؟ لمعرفته بالاحكام لانه كان رجع على الفقه وعلى العلم رحمه الله تعالى فقدمه ابوه ليكون اماما تنمية الثقة بالناس وتنمية الايه الشخصية والنضوج الاجتماعي المبكر. يقول ابوه وزوجته بعد البلوغ مباشرة ثم قال لي طبعا في هذا الزمان كثيرا ما نجد يعني ممكن الشاب في مثل هذا السن قد يكون وصل الى مرحلة البلوغ لكن النضج الجسدي لا يتوافق مع النضج الاجتماعي. يعني دي بتكونش قاعدة ان واحد يتزوج عنده 12 سنة مثلا. لماذا؟ لان دي بتكلم انا على حالة استثنائية ونشير الى خطيطة ايه النضج الاجتماعي المركب قادر على تحمل المسؤولية. والا فتخيلوا لو ان شبابنا من هذا الشباب هذا الزمان 12 سنة او 13 او حتى 17 يتحمل المسؤولية كم من المشاكل يمكن ان تنجم نتيجة ايه التخلف في النضوج الاجتماعي. فاحنا بنتكلم انا على حالة فذة تميزت بظهور النضج الاجتماعي مبكرا. يقول ابوه وزوجته بعد البلوغ مباشرة ثم طلب مني الحج الى بيت الله الحرام فاجبته بالاسعاف الى ذلك المرام فحج وقضى ركن الاسلام. هذا كلام والده عنه. فبغير هذا النضوج الاجتماعي المبكر وبغير هذه التربية الواعية لماذا؟ انها تنمي الملكات تغرس الثقة في النفس لا كالاباء الذين يحطمون في اولادهم كل موهبة. انت مش فالح انت مش نافع انت بالتحقير على طول يحقق في ذاته يعني دون ان يدري. فهذه التربية التي تنمي الملكات وتغرس الثقة في النفس وتحذرها من التواكل والتبعية والطفولية. بغير هذا النضج المبكر لا نستطيع ان نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في اقطار الدنيا طلبا للعلم وقد فارقوا الاهل والاوطان وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا تبرم. على الجهة الاخرى يعني كنا نقول ان البيئة قد تكون البيئة المعدمة مثلا الاب خطير جدا او غير ذلك من الاسباب قد تكون سببا في الاعاقة عن نمو هذه الملكات. في الجهة الاخرى ايضا الترف قد يكون دليل الاعاقة ايضا عن ذلك ومع ذلك يعني يترفع صاحب الهمة العالية على الحياة المطرفة ورغد العيش بل يسخر هذه الحياة لإنجاز المطالب الجسيمة كحال الإمام محمد ابن أبي محمد علي بن حزم رحمه الله تعالى الذي نشأ مطرفة. الإمام حزم الأندلسي الفارسي الأصل نشأ في الأندلس نشأة في غاية الطرف ولكنه انصرف عن مصالح الدنيا ومطامعها في سبيل طلب العلم. ومما اذكره ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى لما كان وقعت بين المناظره بينه وبين الامام الجليل ابي الوليد الباجي الملكي شارح الموطا لما وقعت بينهما مناظره في نهايه المناظره قال له الامام الباجي رحمه الله تعالى يعتذر له يعني ان كان حصل خير خلل او تقصير مني في المناظره فاعذرني. قال له بعد نهايه المناظره في الشارع ولا هنا؟ صدق. قال له اعذرني اعذرني فاني كنت اطلب العلم على سرج الحراس. الحراس ما كان شيء من الوقت، فكان الحارس بالليل اللي هو بيحرس الشرطي يحرس يعني الطرقات والمدينة يعني او القرية بمشاعل من نيران، شعل من نيران، فيعني ويقف في نوبة الحراس. فكان وهذا رأيناك في كثير من العلماء الذين كانوا في شدة الفقر لا يجدون ما يتوقع ولا يقف عن يمان من شدة شوقه لطلب العلم، وما عنده شيء يقتضي به، فيخرج الى الشارع او الى الطريق عند الحرس ويسهر على طلب العلم على ضوء مشاعله. فقال له الامام ابو الوليد الباجي رحمه الله تعالى اعذرني فاني كنت اطلب العلم على سرج او سرج الحراس. فقال له الامام الامام بن حزم رحمه الله تعالى واعذرني ايضا فاني كنت اطلب العلم على منائر الذهب والفضه. ماذا يعني؟ يعني الامام ابي وليد الباجي رحمه الله تعالى يرى ان الفقر الذي كان فيه معيق عن طلب العلم، وهو طلب العلم بالمكابرة وبالسهر على مشاعر الحراس. فالامام حزم يرد عليه يقول لا، الفرس هو الذي يعيق عن طلب العلم. لماذا؟ ان كان المطرب يكون متيسرا الوسائل الماديه والمال وذلك، فبالتالي يسهل عليه سبل الايه اللهو، اللهو والمزهات والخوض في يعني زينة الدنيا، فبالتالي يعيقه الطرف، يعني كأنه يرى أن الطرف أشد في إعاقة طالب العلم من الفقر. فلذلك قال له واعذرني فإني كنت أطلب العلم على منائر الذهب والفضة، يعني المنائر المصنوعة من الذهب والفضة. ربما نشأ كبير الهمة في بيئة معدمة قاسية تكون كفيلة بإطفاء همته والقضاء على نبوغه، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر له من الأسباب ما يأخذ بيده، أو يقيد له من ينمي مواهبه ويتكفل بأمره. نشأ المتنبي شاعر العرب الفحش في أسرة فقيرة غير متعلمة. طبعا المتنبي بلا شك شخصية عليها بعض الملاحظات، لكن أيضا بلا شك المتنبي من أكابر من أعظم الناس في علو همتهم، وهذا بين لمن يعرف ترجمته. فنشأ في بيئة غير معينة له على ذلك، لكن الله قدر له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء الأشراف في الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات، كان أصحاب المكتبات يشجعونه على أن يقرأ الكتب بدون مقابل. ومما يروى أن وراقا كان يلازمه الإمام أو المتنبي، حكى الوراق عن المتنبي فقال كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا في نحو 30 ورقة لبيعه، فأخذه أبو الطيب المتنبي ونظر فيه طويلا فقلت له ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك. ما في الكتاب اللي هي 30 ورقة وقاعد ينظر فيه. فقال له الوراق ما هذا؟ قطعتني عن بيع، انا اريد ان انت تشغلني وانا اريد ان ابيعه للناس، وانت عاد تتامل في الكتاب قطعتني عن ما هذا اريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فان كنت تريد شهره فهذا يكون في شهر ان شاء الله. فقال المتنبي ان كنت حفظته هذه المده، ان كنت حفظته هذه المده قلت اهب لك الكتاب. قال اسمعها مني. فاخذت الدفتر من يدي وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. ولذلك كان أصحاب المكتبات يسمحون له بالقراءة دون أجرة. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين، وطبعا هذا كلام احنا مش بنقوله يعني تسالي وحكايات، لأن أعرف أنكم تحبون الحكاية، لكن أقول هذا حتى نطبق هذا الكلام، وبالذات الإخوة المدرسون فإن شك مسؤولياتهم يعني عظيمة وجسيمة في هذا الباب. مهم جدا التفتيش عن هؤلاء الناس وإعادتهم، كذلك الأب. طبعا هم كما ذكرنا من قبل في عنوان إيه؟ يعني ندرة كبير الهمة، هم ليسوا القاعدة في الناس، لكن كما ذكرنا إذا سلطنا الضوء على واحد فقط ممكن هذا الواحد يكون سبب في إصلاح الأمة بتغييرها إذا أحسن توجيهه وتنميته وتربيته نحو الهدف والأزمة. أشهر من كان أو من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين

وبالتالي غيرت يعني او طبعت اثرا عظيما جدا في اصلاح الأمة المحمدية. فلا شك ان النصيحة لأمثال هؤلاء اذا صادفت محلا قابلا فلا شك انها باذن الله يعني تحدث هذا التغيير، تكون نقطة تحول، النصيحة تكون نقطة تحول. فهذا الشخص الذي نصح هذه النصيحة لا شك انه يكون متسببا في خير، وانه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفائله. وتدخل ايضا او نرجو ان تدخل في قوله ان العبد يتكلم بكلمة من رضوان الله، ما يظن ان تبلغ ما تبلغ بلغه، ما يظن ان هذه الكلمة عظيمة الاثر الى هذا الحد وان ثوابها جديد الى هذا الحد، يكتب الله بها رضوانه الى يوم يلقاه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن مكي بن ابراهيم وهو احد شيوخ البخاري قال كنت اتجر فقدمت على ابي حنيفة خدمة فقال لي يا مكي اراك تتجر، التجارة اذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير، فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب؟ تأملوا، انظر كيف لما يجد واحدا نابغة يوجهه لطلب العلم الشرعي العلم الشريف، مع انه منشغل بالدنيا. ما يقول لا المسلمين محتاجين لرأس المال، والمسلمين محتاجين المشاريع الاقتصادية، يعني احنا ما نحقر هذا، لكن الملاحظ الان كل الناس يتجهون للعلم الدنيوي، او من يضحي من اجل الدين، او يقول ولدي هذا سأتعهده حتى يخرج إماما للمسلمين، لكن يعني يؤدي به فرض الكفاية تعليم الناس والوصول إلى مقام الاجتهاد. أغلب الناس نجد أنهم يعني يدفعون أبنائهم دفعا لين هناك والفناء في طلب علوم الدنيا. ولذلك الأمل يعني كبير في الإخوة الذين بدأ يعني يخرج منهم الجيل الثاني بل الثالث، يعني أن يعني يقتلوا لهذه الحقيقة وأن يحققوا ولاهم الإسلام في تجريد أبنائهم من أجل نصرة الإسلام، لعل الجيل القادم يكون أسعد حظا منا ويجزى ما نقصر نحن في عمله. نعم، يقول الإمام مكي ابن إبراهيم فلم يزل بي، ما معنى لم يزل بي؟ يعني مصابرة ومدرامة، لم يزل بي إلحاح وأثناء ومحاورة، ألم يزل بي حتى أقامت في العلم وكتابته وتعلمه، فرزقني الله منه شيئا كثيرا، فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته، لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. ربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا، فقد كان أبو حنيفة مقتديا بمسلكه مع هؤلاء النوابغ بتربية إمامه له حماد رحمه الله تعالى. فقد اكتسب حماد نبوغ أبي حنيفة وعمل همته فخصه برعايته وقرره من مجلسه مؤملا أن يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة. فقد انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفة، وعندما لمس فيه النجابة وسرعة الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه واحترم رأيه فشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي، ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة، مما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة، يعني سأل شيخه عدة أسئلة وألح في الجدل حتى احمر وجه حماد، احمر وجه شيخي من ايه من النقاش ومن الاسئله. فبعد ما خرج ابو حنيفه قال لجاره واصفا صلاحه المدير، قال هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحيي، هذا على ما ترى منه، يعني انه في الجيل يعني هذه كلمه مناسبه، يعني كما ترى يعني تلميذ يكتب اسئله وحتى درجه النحل للشيخ ويلح في الاسئله وهو جادله حتى احمر وجه الشيخ، ومع ذلك امر انصاف الشيخ ايه؟ قال هذا على ما ترى منه، يعني انهمائه في المناقشات وفي الراي وفي الاخذ والمجادله الى هذا الحد، ومع ذلك هو لا يقصر ولا يخل بالعباده، يقول هذا على ما ترى منه يقوم الليل كله ويحيي. واستمر ابو حنيفه ملازما استاذه 18 سنه ولم يستقل بالضرب والتمشيط الا بعد وفاه شيخه حماد. ربما كانت نصيحه عابره من عالم مخلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النبيين إلى انتفاع عموم الأمة به. أحد العلماء لقي نابغة كبيرة الهمة وترك الدعوة والتعليم والتعلم في بلده وجاور في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في بلاده الذي كان يشغله الدعوة والتعليم، فأرشده إلى تصحيح المسالك. قال له: ليس هذا مكانك، ليس هذا مكانك. كان سبب أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري. قال: كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العربي والأدب، ثم عثر في الفقه بعده. قال: كان سبب أخذه في العلم سبب هذه التحويلة في مجرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي يعني حجة في اللغة بلا شك. الإمام الشافعي يعني أنا أذكر يقول بيت من الأبيات، ولولا يعني معناها أن لولا أن إلقاء الشعر بالفضلاء يزري يعني اشتغل كويس الشعر. لولا أن الشعر بالعلماء والفضلاء يزري لقال الناس أشعر باللبيدي. على أي أحوال هذا المعنى؟ ان يعني ان الامام الشافعي كان لو اتطرق نفسه على تيته في الشعر لقال الناس انه اشعر من لبيد. واضح الشعر الجهري المعروف. وكذلك العلامه الجليل الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى كان على مقدره عجيبه جدا في الشعر، وترك ايضا طلب الشعر لانه راى ان يعني التوازن في الشعر ينافي المروءه، ان يشتغل بالشعر ويعني يكثر منه كان يرى انه ينافي المروءه. ولذلك قراءه الشعر الشنقيطي كان تقرا يعني شيئا من المعلقات، وسياتي الكلام في ذلك ان شاء الله. المهم ان الامام الشافعي بدا بطلب الشعر وايام العربي والادب، واخذ في الفقه بعد ذلك، طرا عليه طلب الفقه. كان سبب اخذه في العلم انه كان يوما يسير على دابه الله وخلفه كاتب لأبي يعني عبد الله الزبيري، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرأه كاتب أبي بصوته، سمعه كاتب أبي يتمثل في أثناء كلام ببيت من الشعر فقرأه من خلفه بالصوت، ثم قال له: مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ فهزه ذلك، هذه كلمة هزت الإمام الشافعي، فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد، وكان مسلم مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وعن الشافعي قال رحمه الله: كنت أنظر في الشعر، فارتقيت عقبة بمنى، فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. وعن الحمادي قال الشافعي: خرجت اطلب النحو والادب، يعني امر كيف البيئه من حوله كلمه التشجيع والنصيحه المخلصه توجهه الى هذا المسار الصحيح الذي يفيد به الامه. يعني هل الامه كانت تستفيد من الشافعي اذا خرج شاعرا فحلا كما استفادت منه بعد ان صار اماما جليلا من اعظم امه الاسلام؟ فامر كيف من كل جهه تاتي النصيحه وياتي التوجيه. فيقول قال الشافعي: خرجت اطلب النحو والادب، فلقي لي مسلم ابن خالد الزنجي، فقال: يا فتى من اين انت؟ قلت: من اهل مكه. قال: اين منزلك؟ قلت: شعب بالخيل. قال: من اي قبيله انت؟ قلت: من عبد مناف. قال: بخل بحر، هذا اسم فعل مضارع بمعنى التحكم، بخل بحر، لقد شرفك الله في الدنيا والاخره، الا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان احسن بك، انا جعلت فهمك وذكاءك انت هذا الفقه فكان احسن بك. ثم رحل الشافعي من مكه الى المدينه قاصدا الاخذ عن ابي عبد الله مالك بن انس رحمه الله تعالى، وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فلما قدم عليه قرا عليه الموطأ حصرا فاعجبته قراءته ولازمه، وقبله مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن، فاتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. نصيحة قريبة من صحه وكيع بن الجراح لما شكا الي سوء حفظي، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور ونور الله لا يؤذى عظيم. فانظر ايضا في كل مرحله توجد النصيحه والتوجيه ممن حوله، وكيل لان البيئه كلها بيئه واعيه، واعيه باهميه الالتقاط والتفتيش والتنقيب عن هؤلاء النوابين. وفي روايه اخرى ان الامام مالكا قال له ان الله عز وجل قد القى على قلبك نورا فلا تكفه بالمعاصي. وكان للشافعي رحمه الله تعالى حين اتى مالكا 13 سنة. وقد امره بالافتاء شيخه ابو خالد مسلم ابن خالد الزندي امام اهل مكه ومكتها، وقال له لما بلغ 15 سنة، الشافعي بلغ 15 سنة، قال له شيخه الامام الجليل مسلم ابن خالد الزندي قال له افت يا ابا عبد الله فقد والله ان لك ان تفتي. واقاويل يعني اهل عصر في هذا كثيره مشهوره، واخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثه مع توفر العلماء في ذلك العصر، وهذا من الدلائل الصريحه لعظم جلالته وعلو مرتبته. وهذا يعني سيره الشافعي معروفه في من الكتب التي الفت في منازله رحمه الله تعالى. نقصد ايضا الى العصر الحديث ونذكر هذا المثال ايضا العلامه القراني الشيخ محمد الامير الشنقيطي رحمه الله تعالى، حكى ابنه ان امارات النبوغ وعلو الهمه لما لحت على والده في طفولته قال له شيخه يا بني ان العلماء يقولون ان من وجد من نفسه استبعادا استعدادا وموهبا يؤهله للامامه تعين عليه طلبها، وان طلب الامامه في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك. اذا كيف امر كيف نصيحه ليحمل المسؤوليه ان هذا متعين عليك لانك شخص موهوب، واذا ويرجى ان ياتي منك خير كثير للامه فيتعين عليك الان طلب الامامه والاجتهاد في طلب العلم. من عجيب النماذج الناجحه في زراعه الهمه العاليه في الاطفال ما يقال من ان الشيخ اق شمس الدين، وهو الذي كان يربي او هو احد مشايخ السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله. كان شيخه ياخذ بيده ويمر به على الساحل ويشير الى اسوار القسطنطينيه التي تلوح من بعد شارقه حصينه. اسوار القسطنطينيه اسوار الانسان لما يتخيلها شيء لا يتصور، يعني السور اول طبقه من طبقات السور ارتفاعها 40 مترا. فالمهم كان يقول له يا بني اترى هذه المدينه التي تلوح في الافق، انها مدينه القسطنطينيه وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من امته سيفتحها بجيشه ويضمها الى امه التوحيد، فقال فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم لتفتحن او لتفتحن القسطنطينيه ولنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وان كان العلماء يضاعفون هذا الحديث، لكن الشيخ حينما كان يقول له ذلك كان يبدو انه كان يعتبر الصحابه. الشاهد ما زال الشيخ يكرر هذه الاشاره على مسمع الامير الصبي الى ان نمت شجره الهمه في نفسه العبقريه وترعرعت في قلبه، فعقد العزم على ان يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد كان والده السلطان مراد الثاني كان يعني يصطحب ابنه منذ الصغر بين حين واخر الى بعض المعارك ليعتاد مشاهده الحرب والطعام ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قياده الجيش وفنون القتال عمليا حتى الى ما ولي القسطنطينيه وخاض غمار المعارك خاضها عن درايه وخبره. سلطان محمد الفاتح العثماني كان له يعني بعض الناس سبحانه وتعالى القصد في اسلام كثير من شعوب اوروبا وخاصه اهل البوسنه والهرسك. ايوه لان كان في ذلك الوقت الذي فتح فيه هو البوسنه والهرسك كانت الكنيسه الموجوده في بلاد البوشناق او البوسنه كان بدا يظهر مذهب كمان متمرد على النصرانيه، مذهب يحن الى اصول المسيحيه او النصرانيه واحدثوا مذهبا نصرانيا جديدا فيه التبرؤ من كثير من الظواهر الوثنيه والشرك والتكفير واذان المسيح عليه السلام، فكانوا يحاربون من الكاثوليك ومن الارثوذكس. الارثوذكس الامه صرب عليهم الله، وكذلك الكواش عليهم الله اللي هم الكاثوليك. فكان الصراع على اشده في هذا الوقت بين هذه الطوائف. فلما دخل محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى ويعني اشرق عليه النور الاسلام، انقادوا للاسلام ودخلوا تقريبا الامه البوسنيه تقريبا بكاملها من هؤلاء الثلاثه دخلوا في الاسلام. الشاهد ان شيخه لما كان يعني ربى وزرع الهمه العاليه في نفسه منذ طفولته حتى يعني تحقق الوعد المرجو، لما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضه الامبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينيه. فلما بلغه رفض الامبراطور تسليم المدينه قال رحمه الله انظر الى علو الهمه، قال حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينيه عرش او يكون لي فيها قصر، سيكون لي فيها عرش او سيكون لي فيها قبر. التصميم على يعني احدى الحسنيين. وتذكر الملك عبد العزيز لما ارسل ابنه الملك فيصل لفتح عفيف قال له اما ان تعود منتصرا واما لا تعود، فنفس المنهج فيه التصميم. وحاصر السلطان محمد الفاتح ان عنده من فاتح القسطنطينيه 51 يوما، تعدد خلالها المعارك العنيفه، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعطت على الفاتحين قبله على يد بطل الشاب له من العمر يومئذ 23 سنة. يعني محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره 23 سنة. ننتقل الآن تربية النائلة وتربية الشباب الآن. تخيل 23 سنة ممكن يسد جيوش ويفتح بلاد ويفتح أمصار ويدير أمة بكاملها. طبعا هو قبل ذلك ولي السلطنة قبل ذلك بسنوات واضح، وأساس الأمة العثمانية، وفي سن 23 سنة فتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. الحقيقة أن يعني بقي مسألة أيضا أخرى، ثقة الصلة الموضعية والكل بنحدث نوع تغيير في ترتيب الموضوعات حتى يعني لا يأتي صلاة كل منفصلا. إذا كنا نتكلم على مرحلة الطفولة ويعني التنقيب عن النابغين ورعايتهم والاهتمام المبكر بهم وزراعة الهمة العالية في يعني في قلوبهم، أيضا لا ننسى يعني حظ الشباب، ونذكر أنفسنا جميعا بأهمية اهتمام فرصة الشباب، لأن الشباب يعني ضيف عابر وضيف زائر طبعا ما سيولي. لا يخدع الانسان بشبابه، لكن ينبغي ان لان كثيرا من الناس الان يعني يعني يسررون لانفسهم الانهماك في الفرق وفي اللعب وفي اللهو وفي الشهوات وغير ذلك من قتل الفراغ كما يقولون فيما لا سائل من ورائه، بل فيما هو ضار محض بحجة انك شبابيك شابا. ويعني كان الانسان لا يتمتع بشبابه الا اذا عاد في الارض فسادا. واضح ان واحده تحدد مثلا وهي شابه يقال لها انت ما زلت شابه لما تكبري، والترتيب المعروف تروحي تحج ولا تعتمر وبعدين بعد كده تتحجب. واضح، فمع ان الشرع يعني نظر بعكس هذا كما بينا من قبل، الشابه هي التي تتحدث، العجوز القاعد التي لا فتنه من ورائها لا باس ان يعني تكشف الوجه كالسلك كما بينا والقواعد والنساء التي لا يرجون نكاحا، فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بدين. فإذا كان الإنسان يعني لا يقبل على الله وهو شاب، متى سيقبل على الله؟ متى سيقبل على الله سبحانه وتعالى؟ لأن العمل الحقيقي هو في الشباب. لماذا؟ لأن فترة الشباب فترة متميزة في حياة كل منا. بسبب بسيط جدا، وهو أن الشباب فترة قوة بين ضعفين، والذي يقدر على الإنجاز هو الشاب أم الطفل أم العجوز. لا شك أن فترة العمل والإنجاز وخدمة الإسلام هي فترة الشباب. فالشباب هو زمن العمل. فترة قوة بين ضعف الشيوخة وضعف الطفولة. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم، وتأملوا جيدا كلمة اغتنم، اغتنم أن الفرصة سانحة وفرعان متى تفر منك تتهرب منك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل غرمك، وصحتك قبل سقمك، ورناك قبل فقرك، وشراهك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتأمل هذه الكلمة أيضا جيدا للإمام أحمد، يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الكم اللي هو إحدى من سميك جيد، ويبدو يعني بيمثل الواحد وضع شيء في جيب مدخول، وضع في كمه ففورا سقط من أسفل. فكذلك الشباب يمكث معك مثل هذه الفترة المجيدة: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. الشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ليس سريع الرحيل، فإن لم يغتنمه العاقل فقد طعت نفسه بعد حسرات، كما يقول الشاعر: أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فطارت في النشيب عذابا. كانت عجبة في أيام الشباب، فإذا أتت النشيب ذاق مروتها. أماني كانت في الشباب عذابا فطارت في النشيب عذابا. ويقول آخر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تتقلى، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. يعني يتحطر على الشباب يقول: حينما غادرني شبابي وبدأ الشيب يلحق إلى رأسي ولحيتي، كنت أنقض هذا الشباب، لأنه يعني لأن هذا الضيف يقول: فلما ودعني الشباب لم أسلك معه المسلك الذي أسلكه مع الضيف الكريم أو ضيف الحبيب. حينما يغادرني أقول له: استقل يعني غادرني، لم أقل له في كنف الله ولا في رعاية الله ولا في حفظ الله، كما تقول الضيف الحميد إليه. لأن قلت له ذلك نقمة عليه: ما كنت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تتقلى. لماذا؟ يقول: ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، فوض الصحف بالذنوب وولى. فمن ثم يسأل الله عز وجل كل عبد من عباده عن نعمة الشباب. كما تعلمون ما السؤال في خمس أسئلة وأربع أسئلة إجبارية يوم القيامة، ولا يمكن أن يعني تزول قدم عبد من أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى لابد أن يمتحن هذا الامتحان الصعب العسير. لابد أن يسأل هذه الأسئلة أربعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه. ومع أن العمر يشمل الشباب، لكن خص الشباب بالذكر لأنه كما ذكرنا له هذه الخصوصة التي ذكرنا: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وعد صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يعني شابا. وقال تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قالت حقة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. فقال الأحنف بن قيس: السودت مع الثواب. السودت مع الثواب، كلمة الثواب هنا يشتمل بها عدة معاني، لكن المعنى المناسب لموضعنا أنها تحمل على ثواب الشعر. السودت الثياب يعني مع إيه؟ مع الشباب، قبل أن يبيض الشعر. يعني كأنه يقول: من لم يثب مع الحداثة لم يثب مع الشيخوخة. طبعا هذه قاعدة لا استثناء، لكن القاعدة أن من لم يثب وهو شاب يفوت القطار، وما تكون تلك فرصة في إيه؟ في الشيخوخة. إن كان بتتغير نفسياته، بتتغير قدراته البدنية، وحتى النواحي العاطفية والوجدانية تتغير فيه، تبدأ يعني كما تتميل الشمس للغروب. يعني تجاهز الإنسان موحد الشباب، ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ كما قال بعض السلف يعني لصاحب له: يعني كنا نبسة في أرحام أمهاتنا فسقط منا من سقط وبقينا في من بقي ثم صرنا بعد ذلك أطفالا فمات منا من مات وبقينا في من بقي ثم صرنا بعد ذلك سدية فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي ثم صرنا بعد ذلك شبابا فمات منا من مات وبقينا نحن في من بقي ثم صرنا بعد ذلك كهولا فمات منا من مات ثم بقي منا وبقينا في من بقي ثم صرنا بعد ذلك شيوخا فماذا يعني فأي شيء بقى بعد ذلك حتى من قدره أو كما قال فهو احتمال البقي إذا كان واحد وصل لهذا السن ومات وما أنبي لما تحدث على ماذا انتظر قطعا سيأتيه الموت كما أتى من يعني عداه وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا هذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 18 سنة أسامة كان أميرا على الجيش وعمره 18 سنة وهذا عتاب ابن أسيد رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما طار إلى حنين وعمره 29 سنة إلى نماذج أخرى لشباب الصحابة الذين أبلغوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في العالمين. وقال يحيى طبعا الشباب كما يسمى القوة الروحية القوة البدنية هي صفرة القدرة على إنجاز المهام واجتام المهام فيبدأ الإنسان أن يلتزمها كما نصحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذه القدرات قد محل بمرور الوقت بعد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم حينما تطالع يعني سيرتهم في الجهاد تشعر مدى القوة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس متطورين كده في تطور موجود عندهم ان الصحابة دول كانوا ناس يعني عباد يذكرون الله سبحانه وتعالى يخلون في الخلوات ويصلون فقط ويصومون ويصدقون واضح ولكنهم ناس يعني ان وكانوا ينطرون بايه يعني فقط يعني دي المدد الربانية هو شكل هو من اهم اسباب النصر لكن الصحابة كانوا يأخذون باسباب القوة يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بالصورة الصوفية التي تريد الصوفية ان تزرعها في قلوبنا عن تطور السلف السابق واضح لبعض الناس يعني بعض الاخوة كان في مناقشة على موضوع الفتور البدني الموجود عند بعض الشباب انه ما يهتم ابدا على الاطلاق بقضية تنمية بدنية انت اذا لم تغتنم فرصة النمو الكبير في في في في صحتك وفي عضلاتك في فترة الشباب فسيفوتك الفطار ولذلك تعجز عن ان تنجز نفس هذه الاشياء فالاهتمام بالصحة الاهتمام بالرياضة البدنية اهتمام بقوة البدن نحن الان في عصر كله يعين على الكسل والتراخي والترهل فيحتاج الى ان يكون في جدول كل منا نوع من الانجاز بالجهد العضلي حتى يستطيع ان يحافظ على صحته ويكون قويا على الاقل يدافع عن نفسه واقل يرينها عن المنكر اذا احتاج وغير ذلك من اسباب الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله المؤمن الضعيف بكل خير. بعض من الاخوه كنت في مناقشه معهم يقول لي يعني الصحابة كانت بتجري او بتمارس شيء من هذه الرياضات فقلت له انت يعني انت هل انت غافل عن ان حياة الصحابة كلها عبارة عن حركة وركض وجهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاجيال التي فتحت الدنيا فتحتها باخذ بالاسباب ايضا كمان في هذا الجانب الصحابة ما عرفوا جلسة المكاتب كانوا عرفوا قيادة السيارات وما كانوا يجلسون على المكاتب حتى تنتفخ يعني منهم الكروش الصحابة ما عرفوا هذا والثلاث ما عرفوا هذا عرفوا الجوع عرفوا السهر وعرفوا الجد يعني بعض الاخوه الافاضل ممن كان يعني يجيد ركوب الخيول رحمه الله تعالى كان يقول لي يعني في معرض هذا الكلام كان يقول يعني يعني الركوب هيك سياسه الخيل او ركوب الفرس يحتاج لقوه عضليه غير عاديه ولعل من عندنا وخبره ذلك يعرف ذلك انه لازم يكون مش جالس على ظهر السفر بنكون واقف اساسا يعني واقف على قدميه واضح فتحتاج لقوة عضلية شديدة جدا فالصحابة لما خرجوا وجابوا في أقطار الأرض على الخيول كانوا أقوياء محمد بن السامة لما حمل ذلك الباب علي بن أبي طالب يعني من بعض الناس حكى أنه رأى يعني سيف خالد بن الوليد في بعض المتاحف في تركيا. فالسوس لا تتخيل أن يعني حوالي يمكن 6 أفراد أو 10 أفراد حتى استطاعوا يحملوا هذا السيف حتى استطاعوا رفعه للضربة دي ويرفعه. فخالد بن الوليد علي بن أبي طالب سلطان الإسلام ما كانوا يعني مثل التطور الصوفي الآن الموجود عن السلف يا جماعه. لا السلف كانوا ياخذون بالقوه في كل جانب، القوه البدنيه القوه الايمانيه، وما كانوا يعني يسلكون هذه المسالك التي معانا منها نحن الان، الجلوس على المكاتب، الترفيه وغير ذلك من هذه الصور. اي نعم. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى للامام احمد بن حنبل رحمه الله وقد راه يمشي خلف بغله الشافعيه، قال له يحيى: يا أبا عبد الله، تركت حديث سفيان بعلوه فتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له الإمام أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر، إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول. وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق، فنظر الى شاب منهم يتحول يريد الكلام، فقال عمر: كبروا كبروا. فقال الفتى: يا امير المؤمنين، ان الامر ليس بالسن، ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو اسن منك. قال: فلقت تتكلم. ولذلك يعني ويقول الشعر في خلاف هذا المعنى، يقول: انما الهلك ان يساكوا بغر لم تعره الايام رايا وثيقا. وحكى المسعودي في شرح المقامات ان المهدي لما دخل البصره راى اياس بن معاويه وهو صبي، وخلفه 400 من العلماء واصحاب الطالب. لما دخل البصره راى اياس بن معاويه مع انه كان صبيا، لكن خلفه 400 من العلماء واصحاب الطالب، واياس يقدمهم امامهم. فقال المهدي: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ما وجد من هذا الشاب الحدث السن يتقدم من المشايخ وهؤلاء الناس الكبار؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال: كم سنك يا فتى؟ قال إياس بن معاوية بن قرة بن شبيه القاضي المعروف: كم سنك يا فتى؟ قال: سني أطال الله بقاء الأمير سن أسامة بن زيد ابن حارثة لما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر. فقال له: تقدم بارك الله فيك. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسنه 20 سنة أو نحوها، فتصغروه الحضرون تصغروه يعني 20 سنة وجاي وقاضي البصرة. فقالوا: كم سن القاضي؟ كم سن القاضي؟ يعني نوع من الازدراء له، كم سن القاضي؟ فقال: انا اكبر من عتاب بن عتيب الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل مكه يوم الفتح. كم سن عتاب؟ 25 سنة. وانا اكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل اليمن. وانا اكبر من كعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيا على البصره، فجعل جوابه احتجازا له. وقال ابو اليقظان: ولى الحجاج محمد بن القاسم ابن محمد ابن الحكم السقطي قتال الاكراد بفارس، فاباد منهم، ثم اباء، ثم ولاه السن، فافتتح السن والهند، افتتح السن والهند. كم كان عمره؟ 17 سنة. 17 سنة الذي فتح الهند والسن كان عمره 17 سنة. فهي حسرة على شباب المسلمين الآن الذين هم طالعهم يعني في الشوارع يستمتعون ويعزفون يسمعون الموسيقى الأمريكية ويعلمون يعلقون الأعلام الأمريكية على أعناقهم وفي سيارتهم، خزي وعار لم يسبق لهم مثيل، نوع من خسة الهمة الى اسوأ الصور، معناها يعني ضياع الله المستعان عليه. علم امريكا يعلق اولاد المسلمين في سيارتهم الان، لا بقي الا علم اسرائيل. فمحمد بن القاسم رحمه الله تعالى قاد الجيوش وفتح السن والهند وهو ابنه 17 سنة. طبعا السن والهند يعني باكستان وبنجلاديش والهند وكشمير كل هذا المنطقة كلها والسن. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا كرب ذات ددا من مولدي. يعني يفترق السيادة والعلو يعني والشرف ناله وهو قريب العهد بالايه بسن ميلاده يا قرب ذا سودة من مولده. فيروى يا قرب ذا سورة من مولده. سورة هي المنزلة الرفيعة. ولما جاء بحفيظ الزيات، حفيظ الزيات مشهور جدا بموقفه العظيم مع الحجاج، لما جاء به وقبل عليه وذهبوا به الى الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال له الحجاج: انت حفيظ؟ قال: نعم. فما بدا لك؟ فاني عهدت الله عند المقام على 3 خطام: ان سئلت لاصدقن، وان ابتليت لاصبرن، وان عوفيت لاشكرن. فقال الحجاج: فما تقول في؟ قال حفيظ: اقول انك من اعداء الله في الارض، تنتهك المحارم وتقتل بالذمه. قال الحجاج: فما تقول في امير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: اقول انه اعظم جرما منك، وانما انت خطيئه من خطاياه. فامر الحجاج بتعذيبه حتى انتهى به العذاب الى ان يشقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوا يمدون قصبه قصبه حتى انتحلوا لحمه. القصب ينزع اللحم من جسده. فما سمعوه يقول شيئا ولا بدا عليه جزع او ضعف. فاخبر الحجاج بامره وانه في الرمق الاخير، فقال: اخرجوه فارموا به في السوق. ووقف عليه رجل وهو بين الحياه والموت يساله: الك حاجه؟ فما كان من حطيط الا ان قال: ما لي من حاجه في دنياكم الا شربه ماء. فاتوه بشربه شرب ماء ثم مات، وكان ابن 18 سنة. وكان ابن 18 سنة رحمه الله تعالى. فولي عبيد الله ابن زياد خراسان وهو ابن 23 سنة. وليها لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وولي معاذ اليمن وهو ابن اقل من 30 سنة. وحمل ابو مسلم امر الدعوة والدولة وهو ابن 21 سنة. وحمل الناس عن ابراهيم النخعي وهو ابن 18 سنة. ومات في بليه امام النحل وحجة العرب، وله من العمر 32 سنة. قال البحتري في هذا المعنى: لا تنظرن، وهو يمدح شخص اسمه العباس، يعني انه ادرك النجم مع انه صغير. قال: لا تنظرن الى العباس من صغر، في السن انظر الى النجم الذي شاب. ان النجوم نجوم الافق اصغرها، في العين اذهبها، في الجو اصعابا. ده معنى الكلام: لا تنظرن الى العباس من صغر في السن، يعني لا تحتقره لصغر سنه، لكن انظر الى المجد الذي شاب الذي بناه. ان النجوم نجوم الافق، النجوم التي ترى، اصغرها في العين اذهبها، في الجو اصعابا. يعني ترى النجوم القريبه اكبر من النجوم البعيده، وكلما بعد النجم وارتفع كلما زاد بصوره اصغر. ان النجوم نجوم الافق، اصغرها في العين اذهبها، في الجو اصعابا. فالشباب هم الشريحه الفعاله من الامه، وهم عمودها الفقري، وجهازها العضلي، وروحها الحيه، وطليعتها الوثابه. فلا يمكن ان تتطور نجاح دعوة او حركة لا تقوم على حماس الشباب وعلى قوته وبأسه. فعلينا ان نتذكر يعني موعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل ان يسقط الشباب منكم بك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.